ويضرب الله

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ما نخفي وما نعلم